إنما مراده في طلبه يكثر التعرف أنه من طلاب العلم، يعني المقصود ليعرف بأنه من طلاب العلم لا أنه يريد الفهم والفقه. نعم. إنما مراده في طلبهم أن يكثر التعرف أنه من طلاب العلم، وليكون عنده، فإذا كان عنده هذب نفسه، وكل علم إذا سمعه أو حفظه شرب به عند المخلوقين سارع إليه وخف من طلبه، وكل علم وجب عليه فيما بينه وبين ربه عز وجل أن يعلمه فيعمل به، ثقل عليه الطلب فتركه على بصيرة منه مع شدة تلقيه إليه، يثقل عليه أن يفوته سماع لعلم قد أراده حتى يلزم نفسه بالاجتهاد في سماعه، فإذا سمعه هان عليه ترك العمل به، فلم يلزمها ما وجب عليه من العمل به كما ألزمها السماع. عندي فلم يلزم نفسه ما وجب عليه من العمل به. لا، فلم يلزم نفسه ما وجب إن أصاب مناظره الحق ساءه ذلك. إن أصاب مناظره الحق ساءه ذلك، فهو دائم يسره ما يسر الشيطان ويكره ما يكره الرحمن، يتعجب ممن لا ينصف من مناظرة، وهو يجور في المحاجة، يحتج على خطئه وهو يعرفه ولا يقر به خوفا من أن يذم على خطئه، يرخص بالفتوى لمن نحب ويشدد على من لا هوى له فيه، يذم بعض الرأي من احتاج الحكم والفتيا لمن أحب دله عليه وعمل به، من تعلم منه علما فهمته فيه منافع الدنيا، فإن عاد عليه خف عليه تعليمه، وإن كان ممن لا منفعة له فيه في الدنيا وإنما منفعته الآخرة ثقل عليه، يبلغ ثواب علم ما لم يعمل به، ولا يخاف سوى عاقبة المساءلة عن تخلف العمل به، يرجو ثواب الله على بغضه من بذل به السوء من يرجو ثواب الله على بغضه من ظن به السوء. للمهتوكين ينطق بالحكمة فيظن أنه من أهلها، ولا يخاف فيظن أنه من أهلها، فيظن أنه من أهلها، ولا يخاف عظيم الحجة عليه لتركه استعمالها، إن علم ازداد مباهات وتصنعا، وإن احتاج إلى معرفة علم تركه ألفا، إن كثر العلماء في عصره فذكروا فذكروا بالعلم أحب أن يذكر معهم، إن سئل العلماء عن مسألة فلم يسأله أحب أن يسأل كما سئل غيره، وكان أولى به أن يحمل ربه إذ لم يسأل، وإذ كان غيره قد كفاه، إن

نعم. هذه من علامات الصدق، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتدافعون الفتية، ومن جاء بعدهم من في القرون المتأخرة يتزاحمون على الفتية، حتى إن أحدهم إذا لم يسأل حزن، إذا سئل غيره ولم يسأل هو وقع في نفسه مضاضة وكره، كيف لم يسأل، ويحب أن يتوجه إليه الأمر ولا يحمد الله على العافية. وهذا عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله يقول: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار إذا سئل أحدهم عن الشيء أحب أن يكفيه صاحبه، حتى أنه لا يحيله إليه، قال: سل فلانا سل فلانا، لأنهم يعلمون أن هذا توقيع عن رب العالمين وأن الأمر جد خطير، فلذلك يتدافعون الفتية حتى تتعين على أحدهم، بخلاف من وصفه آنفا من عالم السوء الذي يعني يبحث عن هذا الأمر ويتطلبه ليشار إليه بالبنان وليقال عنه مفتن أو يقال عنه كذا وكذا من الألقاب. فهذه من يعني الدقائق التي تقع في النفوس ولا يطلع عليها إلا علام الغيوب، فأر الله من نفسك خيرا. ثم قال: لعله عبيده السلماني، عبيده، ائتي عبيده. فاتيت عبيده فقال: ائتي علقمه، فقلت علقمه ارسلني اليه، فقال: ائتي مسروقا فاسال. فاتيت مسروقا فسالته فقال: ائتي علقمه فاسال، فقلت علقمه ارسلني الى عبيده، وعبيده ارسلني اليه، فقال: ائتي عبد الرحمن بن ابي ليلى. فاتيت عبد الرحمن فسألته فكرهه، ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته، قال: كان يقال أثر القوم على الفتية أدناهم علما. نعم، واصل. أخبرنا وكيع، قال أخبرنا جابر بن محمد الصندلي، قال أخبرنا محمد بن مثنى، قال سمعت بشرا قال سفيان: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. لماذا من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل؟ لأنه لما أحب ذلك دل هذا على وجود شوق وتوق في نفسه إلى الصدارة وإلى المباهات، وهذا نقص وثلم في ورعه ودينه، وإنما يسأل من جمع بين العلم والورع. فلهذا قال: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل، وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله. وقال لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. فهكذا ينبغي لك يا طالب العلم ألا تعرض نفسك على المسائل، فإنك تذبح نفسك بغير سكين، ولكن إذا ابتليت ولم تجد بدا من الجواب فاجتهد وانفع غيرك. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا وكيع، قال أخبرنا بكر بن شعيب عن عبد الله بن الحسن الحراني،

وبقي خصلة ثالثة وهي إضاعة المال، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال، يعني المرادف في الكلام والتوسع فيه من غير فائدة وكثرة اللغط والإشاعات وكثرة السؤال، يعني السؤال فيما لا خير فيه أو في ابتدار مسألة لم ينزل حكمها بعد. وأما الثالثة فإضاعة المال، فإن إضاعة المال من السرف ومن التفريط فيما متع الله تعالى به العبد. نعم. يتغلطون، ما الذي عندك؟ سيكون أقوام من أمتي يتغلطون فقهاءهم. يتغلطون فقهاءهم بعضل المسائل. يتغلطون فقهاءهم بعضل المسائل، يعني المسائل المعضلة. نعم، لكن الحديث ضعيف على كل حال. يتغلطون فقهاءهم بعضل المسائل، أولئك شرار أمتي. أخبرنا بكر قال أخبرنا مجاهد الإسكندري قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال أخبرنا علي بن بهر القطان قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا الزاعي عن عبد الله بن سعد عن السلامعي عن معاوية بن سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن الكواء وابن الكواء هذا أحد الخوارج. ما السواد الذي في القمر؟ تسأل فقال أحمد تسأل عن عبد بين رجلين، يعني رقيق بين سيدين. عن عبد بين رجلين، هذا تأديب من الإمام أحمد لهذا السائل الذي كان يبتكر المسائل ويسأل عن بعض الأمور الدقيقة، فأراد الإمام أحمد أن يلفت انتباهه إلى أنه إلى علم ما سوى ذلك أحوج، فطرح عليه مسألة خفيفة، قال ما تقول في صائم احتلم، يعني ينتقض صومه أم لا ينتقض؟ فقال الرجل لا أدري، وهو أحوج أن يعرف حكم هذه المسألة لأنها تعرض له. فقال معجبا تترك ما تنتفع به وتسأل عن عبد بين رجلين. نعم. ثم

إيه. الواقع أن الكتاب قد يعني اعتني به من كثيرين، والطبعة التي بين يدي اعتنى بها الدكتور أحمد حاج محمد عثمان، وعليها تخريجات، ورأيت أيضا مرة تحقيقا لمحققة اسمها أمينة الخراط، فيها تخريجات أيضا لما فيه من آثار، فهذا يمكن أن يرجع لي. أما النسخة التي بين أيديكم فالواقع أنها فيها أخطاء كثيرة وخلية من التخريج، وأيضا لا تبين الفرق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، ولو توقفنا عند كل كلمة من هذا لاحتجنا إلى ضعف هذه الدروس، ولكننا اعتمدنا على أن العبرة بالنص والمضمون. لا لا لم يمر علي ذلك. نعم هي الأربعة المذكورة. نعم موجود. طيب إذن نقف إن شاء الله عندي بعد الصلاة سنشرح إن شاء الله أحاديث التطوع والاعتكاف، نبدأ بها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من حكمة الله البالغة أن الله تعالى قرن بالأركان والواجبات سننا ومستحبات لكي ترقعها وتكمل نقصها، فما من عبادة من أمهات العبادات إلا ولها من النوافل والمستحبات ما يكملها. فالصلاة مثلا صلوات الخمس في اليوم والليلة، كما قال الأعرابي قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وكذلك الزكاة، فرض الله الزكاة في أموال مخصوصة بأنصبة مخصوصة، وشرع الله تعالى لعباده بعد ذلك الصدقات بأن يخرج من ماله ما يتقرب به إلى الله عز وجل من غير الحق الواجب عليه. وكذلك الصيام، فإن في الصيام صوم تطوع ونوافل مستحبة إضافة إلى صيام شهر رمضان. وكذلك الحج، فإن الحج يجب في العمر مرة واحدة، وكذا العمرة تجب في العمر مرة واحدة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وقال الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فلما كان حديثنا عن الصيام كان من كمال الكلام على الصيام ذكر الأحاديث المتعلقة بالتطوع، فقد قال ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. التطوع تفعل من الطاعة، التطوع تفعل من الطاعة، فهو يراد به صيام القرب والنوافل، فهو قسيم لصيام الفرض الذي هو شهر رمضان. وما ينهى عنه هو ما يقابل ذلك من الصيام المحرم، فإن من الصيام ما يكون محرما كما سيتبين. وسنمر مرورا سريعا على هذه الأحاديث التي ذكرها ابن حجر رحمه الله ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. قال رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. تضمن هذا الحديث ذكر عدد من صيام أيام التطوع، أولها صوم يوم عرفة، ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضله بأنه يكفر السنة الماضية والباقية، والمقصود صومه لمن لم يكن حاجا، لمن لم يكن في الموسم. أما من كان حاجا فالسنة في حقه أن لا يصومه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم ذلك اليوم، بل رفع له قدح فشرب منه والناس ينظرون. هذا من حيث الدليل. وأما من حيث التعليل فلأن الحاج يحتاج إلى النشاط في يوم عرفة ليفرغ للدعاء ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولو كان صائما عشية ذلك اليوم لأدركه الجهد والتعب. فلذلك أقل ما يقال أنه يكره أن يصام يوم عرفة بعرفة. وأما صيام يوم عرفة لأهل الأمصار فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية التي خلت والسنة الباقية أي المقبلة. ومثل هذا يقيد باجتناب الكبائر، فإنه قد ورد في مثل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتنبت الكبائر. وكذلك صيام يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم. وحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد يهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل عن ذلك فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه وأغرق فرعون ومن معه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلنحن أحق بموسى منكم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، حتى إن صيامه كان فرضا في السنة الأولى قبل أن يفرض رمضان. وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي أن من لم يكن قد صام فليمسك بقية يومه. فلما فرض الله تعالى صيام شهر رمضان صار ذلك محمولا على الاستحباب. وفي آخر عمره صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وذلك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مستهل هجرته كان ينزع إلى موافقة أهل الكتاب ليستلين قلوبهم ويستميلهم، ثم بعد ذلك أمر بمخالفتهم ليتميز دينه عن دينهم. فمن التميز أن يضم إلى عاشوراء صيام يوم قبله أو يوما بعده، فقد جاء في حديث صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وأما رواية صوموا يوما قبله ويوما بعده فلا تصح. وبناء عليه فإن أفضل المراتب أن يصوم الإنسان التاسع والعاشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. والمرتبة الثانية أن يصوم العاشر والحادي عشر لتحصل المخالفة. والمرتبة الثالثة أن يقتصر على صيام عاشوراء، فلو أن أحدا قال أصوم عاشوراء فقط صح ذلك وحصل الثواب، ولكنه لم يصب كامل السنة. وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، ومن قدر الله تعالى أنه يوم توفي فيه أيضا صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن ليوم الاثنين خصيصة. وقد وردت أحاديث في فضل صيام الاثنين والخميس، لكن صيام الاثنين أفضل من صيام الخميس. فلو كان الأمر قائما على المفاضلة بين صوم الاثنين أو الخميس فالاثنين صومه أفضل من صوم الخميس. وقد حاول بعض أهل البدع أن يستدل بهذه الجملة الأخيرة وهي قوله ذاك يوم ولدت فيه على الاستدلال على الاحتفال بالمولد النبوي، وهذا مأخذ بعيد جدا، بل هو ساقط متهافت. فإنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عظم اليوم الذي ولد فيه وهو يوم الاثنين، فدعا إلى صومه، فيقال هذا ليس بدليل. فلو كان ليوم مولده صلى الله عليه وسلم من العام خاصية لكان هو أول من يحتفل به، ولا دعا أصحابه إلى ذلك، ولا فعله أصحابه من بعده. ثم إنكم أنتم لا تلتفتون إلى كون المولد يوم اثنين أو ثلاثاء أو أربعاء، وإنما تنظرون ما يوافق 12 من ربيع الأول أيا كان، فتحتجون بشيء لا تعملون به. قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. في هذا الحديث دليل على مشروعية صيام ستة أيام من شوال، ولا يلزم أن تكون متتابعة، لأنه قال من، ومن للتبعيض. فلو صام أياما من شوال متفرقة لحصل المقصود. ولا يلزم أيضا أن يصوم الأيام الأول، لكن ذلك أولى لقوله ثم أتبعه. فإن لم يتيسر له أن يصوم الأيام الأول من شوال ما بعد يوم العيد فيصوم من أيه شاء. ووجه كونه كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان يعدل 10 أشهر، وصيام ستة أيام يعدل صيام شهرين، لأن الستة إذا ضربتها في 10 صارت 60، وذلك يقابل شهرين، فعشرة واثنان 12، وهذا مجموع أشهر العام. هذا وجه قوله كان كصيام الدهر. وهل للإنسان أن يصوم ستا من شوال وعليه قضاء؟ هذا مما اختلف فيه العلماء. وذهب شيخنا رحمه الله، أعني محمد بن صالح العثيمين، إلى أن من كان عليه قضاء فإنه لا يصوم الستة من شوال حتى يقضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من صام رمضان، وهذا الذي عليه من رمضان أو تلك التي عليها من رمضان أيام قد أفطرها أو قد أفطرتها لا يصدق عليه أنه صام رمضان، وإنما يصدق عليه أنه صام بعض رمضان أو أكثر رمضان. ولذلك فلا يترتب، يعني لو صام وعليه قضاء نقول تؤجر على صيامك، لكن الثواب المرتب بقوله كان كصيام الدهر لا يتحقق، لأنك بعد لم تستوفي صيام رمضان، فابدأ بالقضاء ثم أتبعه بست من شوال. هذا بخلاف بقية النفل، فلو قدرنا أن امرأ كان عليه قضاء من رمضان فله أن يصوم عرفة، وله أن يصوم عاشوراء، وهو لم يقضي له ذلك. والدليل على هذا أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. أقصد بأن هذا يدل على أن عائشة رضي الله عنها ربما تركت صيام ست من شوال، وهذا ليس ببعيد، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تتهيأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يستدل بهذا الحديث على أن عائشة رضي الله عنها لا يتصور أن تترك صيام ست من شوال، وها هي تؤخر القضاء إلى شعبان، ولكن يقال لا، هذا ليس صريحا ولا نص في هذا، بل إن عائشة رضي الله عنها كانت لحسن تبعلها للنبي صلى الله عليه وسلم تدع الصيام، فلا يبعد أن تكون تركت صيام ست من شوال لكي تكون متهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم متى طلبها. وجمهور المسلمين على مشروعية صيام ست من شوال، إلا أنه قد روي عن الإمام مالك النهي عن ذلك، عن صيام ست من شوال، والحديث صحيح في هذا كما ترون، قد رواه مسلم. ووجه كلام مالك رحمه الله إلى أنه خشي أن تعتقد فرضا، خشي أن تعتقد فرضا وأنه لا بد من صيامها، فنهى عن ذلك لإظهار عدم فرضيتها. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال: ما من عبد، وعبد هنا نكرة في سياق الشرط فتدل على العموم، فيتناول كل عبد من عباد الله من الإنس أو الجن أو غيرهم، فإن لفظ العبودية يشمل. قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله. اختلف العلماء ما المقصود في قوله في سبيل الله، هل المقصود أنه يصوم أثناء الجهاد، أم أن المقصود في سبيل الله يعني ابتغاء وجه الله عز وجل، ابتغاء وجه الله عز وجل؟ وهذا هو الظاهر والله أعلم، أنه لا يتقيد بكونه مجاهدا، لأن المجاهد قد يتطلب له الفطر ليتقوى على الجهاد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وقع في رمضان ولم يصوم لسفره وجهاده، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يمر على المرابطين على أسوار دمشق حينما كان التتار يهددونها في رمضان، ويفتيهم بالفطر ليتقووا بذلك على الجهاد. فقوله ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، يعني في سبيل الله يعني ابتغاء وجه الله، إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. وفي هذا فضل عظيم لصوم النفل. قال: وعن عائشة وكذلك يوما، وردت أيضا نكرة في سياق الشرط فتدل على العموم ما لم يأتي ما يقيدها بدليل آخر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. هذه الجملة من هذا الحديث تدل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يأخذ نفسه في عباداته باليسر، وقد قال الله تعالى: ونيسرك لليسرى. فإذا وجد سعة فسح لنفسه في العبادة، وإذا ضاق عليه الأمر خفف عن نفسه، وهذا من أسباب الدوام على العبادة، ألا يأخذ الإنسان نفسه بالعنت والمشقة والإلزام ويحيل السنة إلى فرض، فإن من الناس من يكاد يحيل السنن والمستحبات إلى فرائض وواجبات، ويرى أنه لا يخرم عادة فعلها. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أحيانا يترسل في الصيام، إذا وجد في نفسه نشاطا ولم يجد صارفا عن الصوم، حتى يقول أهله لا يفطر لترسله في الصوم، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني قد يعرض له ما يعني يصرفه عن الصوم فيترسل في الفطر، ويمر عليه بذلك مدة طويلة حتى يقول أهله لا يصوم. وفائدة هاتين الجملتين أن على المتعبد لله عز وجل أن يعبد الله تعالى على هينته، وأن لا يخذ نفسه بالشدة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا يكن أحدكم كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، أو لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فارفق بنفسك وعامل نفسك معاملة السائس لخيله، فإن وجد منه نشاطا شد عليه، وإن وجد منه فتورا أرخى له، هكذا. قالت بعد ذلك: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. هذه فائدة عظيمة تدل على أنه لا يصام شهر بين هلالين إلا رمضان، وأن شعبان على شدة فضله والمحرم على شدة فضله فإنه لا يصام بكامله، لا يصام بكامله، بل يدع منه شيئا. فلم يستكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان. وحسبك بعائشة خبيرة بصيرة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة. قالت: وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. نعم، السنة الاستكثار من صيام شعبان، وإن كان شهر الله المحرم أفضل. يعني بمعنى أن صوم يوم من شهر الله المحرم أفضل من صيام يوم من شهر شعبان، لكن الاستكثار من شهر شعبان أفضل من الاستكثار من شهر المحرم، هكذا دلت السنة. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، لأن قد علمنا أن الله لم يفترض علينا صيام شهر صياما إلا صيام رمضان، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، فلا يجب أن يصام صوم إلا رمضان. فقوله أمرنا، هذا الأمر للاستحباب لوجود هذا الصارف. وهذه الأيام الثلاثة تسمى أيام البيض، لأن لياليها تسمى ليالي البيض، فكان من شأن العرب أنها تسمي كل 3 ليالي من الشهر باسم، فيسمون مثلا أول 3 ليالي من الشهر الغرر، ويسمون آخر 3 ليالي المحاق، أو لعل التي قبل 3 الأخيرة، ويسمون الأخيرة ليالي الاستسرار. وأما ليالي 13 و14 و15 فيسمونها ليالي البيض، لأنها تكون السماء فيها بيضاء لكون القمر بدرا. فهذه 3 أفضل ما أوقع العبد فيه صومه 3 أيام من الشهر. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة، قال أبو هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم 3، وذكر منهن وصيام 3 أيام من كل شهر. فإذا قيل: ما هو أفضل موضع لصيام 3 من الشهر؟ فيقال: 13 و14 و15، لحديث أبي ذر هذا. فإن لم يتيسر للإنسان أن يصومها جميعا فيصوم ما قدر منها، فإن فاتت وقال: أين أوقع صيامي 3 أيام؟ فيقال له: تخير الأيام الفاضلة 2 و5. فإن وقعت مفاضلة فال2 أفضل من 5 كما أسلفنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ذكر صيام التطوع، شرع في ذكر الأيام المنهي عن صيامها أو الصوم المنهي عنه، وابتدأ بذكر نهي المرأة عن الصيام إذا كان زوجها شاهد ولم يأذن، فقال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، المقصود شاهد أي حاضر، إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وذلك أن من حق الزوج الاستمتاع، ولا يلزم أن يكون الاستمتاع فقط في الجماع، فقد يريد مؤانستها معه بالأكل والشرب وغير ذلك. فلا يجوز للمرأة أن ترخص لنفسها الصوم وزوجها شاهد إلا باستئذانه، وهي إذا استأذنت فأذن فالحمد لله حصل مرادها، وإن استأذنته فلم يأذن فقد وقع أجرها على الله، لأنها أرادت أمرا واستجمعت نيتها له ثم حيل بينها وبينه. فكما تتعبد لله تعالى بالصوم فلتتعبد لله تعالى بالفطر. ومن النساء من تعالج زوجها معالجة شديدة ليأذن لها بالصوم، ولا ينبغي لها ذلك، فليس هذا من العقل ولا من الحكمة ولا من الدين. فهذه عائشة رضي الله عنها تتهيأ للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن حسن التبعل يفوق هذه الفضيلة، أي فضيلة صوم النفل. وينبه في هذا أن هذا الحديث في الأصل منصب على صوم النفل، لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، هذا في صوم النفل. لكن حتى في صوم القضاء، إذا كان القضاء زمنه موسعا فلا تصوم القضاء إلا بإذنه، اللهم إلا ألا يبقى على رمضان إلا بقدر الأيام التي أفطرتها، فحينئذ تصوم شاء أم سخط، لأن هذا حق لله تعالى. فلو قدرنا أن امرأة عليها 7 أيام من رمضان الماضي واستأذنت زوجها في القضاء فلم يأذن لها حتى إذا لم يبقى إلا هذه الأيام على رمضان القادم، فإنها تصوم ولو لم يأذن لها. ومن أذن لزوجته بالصوم بصوم فلا يحل له أن يفطرها وأن يفسد صومها بجماع ونحوه. قال نعم، قال وزاد أبو داود غير رمضان، نعم، لأنه لا يشترط ذلك، لا يشترط إذنه لها بالصوم في رمضان، لأن صيام رمضان متعين بين الهلالين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وسر ذلك أن هذين اليومين يوم عيد، ولا يحل صوم يوم العيد، فيوم الفطر هو الأول من شوال، ويوم النحر هو العاشر من ذي الحجة، فلا يحل صوم هذين اليومين. وعن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. أيام التشريق هي أيام 11 و12 و13 من ذي الحجة، وإنما سميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحم بعد الأضاحي أو الهدي وينشرونها في الشمس، تشريق يسمونها تشريق من الشروق، لأن الشمس تشرق عليها لتجففها. فهذه أيضا أيام أكل وشرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لله عز وجل، فليست محلا للصوم. ولهذا فالراجح تحريم صوم هذه الأيام. وبناء عليه، فلو قدر أن على رجل صيام 2 متتابعين، فمن المعلوم أن من لزمه صيام 2 متتابعين فلا يحل له أن يقطع التتابع إلا لعذر شرعي أو حسي. فالعذر الحسي هو المرض، والعذر الشرعي السفر أو أن يكون يوما محرما. فمن كان عليه صيام صوم متتابع فيجب عليه أن يفطر يوم العيد، ويجب أن يوم عيد الفطر، ويجب عليه أن يفطر يوم عيد النحر، بل نقول وأيضا يفطر أيام التشريق. فقد قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي بعده، وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أي صم إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. لأن من لم يجد الهدي قد قال الله تعالى في شأنه فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فإذا كان من أحرم متمتعا أو قارنا ولم يجد هديا، إما لم يجد مالا يشتري به الهدي أو عدم الهدي، فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج، فيصوم 11 و12 و13 و7 إذا رجع إلى أهله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. إذن هذا الحديث دل على أن ليس لليلة الجمعة خصوصية في القيام، ولا ليوم الجمعة، ليس لليلة الجمعة خصوصية في القيام، ولا ليوم الجمعة نهار الجمعة خصوصية في الصيام، لأن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، فلهذا نهي عن صيامه، نهي عن صيامه. وأقل درجات النهي الكراهة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى فيما لو صامه الإنسان لا لأنه الجمعة. مثال ذلك أن يكون إنسان يصوم صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق جمعة فصامه لأنه اليوم الذي يقع فيه الصوم، فحينئذ ترتفع الكراهة والنهي. أيضا لو قدرنا أن يوم الجمعة وافق يوم عرفة فإننا نصومه ولا شك، حتى لو لم نصم يوما قبله أو يوما بعده. فدل ذلك على أن من صام الجمعة لا لأنها الجمعة ولكن لاعتبار آخر أنه يسعه ذلك. وبعض الناس يقول يوم الجمعة هو يوم عطلتي، فلا أتمكن من الصيام بسبب الدوام، فأصوم يوم الجمعة لكونه يوم إجازتي لا لأنه الجمعة. فالظاهر والله أعلم أنه يسعه ذلك لأنه لم يقصد تخصيص يوم الجمعة بصيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. وهذا دليل على أن هذه الكراهة تزول بانضمام يوم إليه، وهذا يشبه ما تقدم آنفا من صيام عاشوراء، فصار هذا الانضمام إلى يوم الجمعة يزيل الكراهة، فإما أن يصوم الخميس معه أو يصوم معه السبت فترتفع الكراهة. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على إحدى أمهات المؤمنين يوم جمعة وهي صائمة، فقال لها: صمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد. نعم، هذا الحديث قد اختلف في تصحيحه وتضعيفه، وهو من الناحية الإسنادية ظاهر الصحة، فصححه جمع من العلماء، وكأن الإمام أحمد استنكره، يعني رأى فيه نكارة معنوية لا إسنادية والله أعلم. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث صحيح: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. فكيف يتفق هذا مع قوله إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ فلو كان هذا الحديث محفوظا ثابتا باقيا غير منسوخ لما كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الإنسان الصوم متصلا دون انقطاع. هذا يختلف عما مر بنا في حديث عائشة: يصوم حتى نقول لا يفطر، لأنه لا يدل على صيام الدهر، بل يدل على الترسل في الصيام لكن إلى أمد. أما من جعل عمره كله صياما فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. ولهذا لو أن إنسانا نذر أن يصوم الدهر لقلنا له: هذا نذر معصية، وهل عليه كفارة أم ليس عليه كفارة؟ في هذا خلاف. فنكتفي بهذا القدر من التعليق على هذه الأحاديث، ونجعل الحديث عن الاعتكاف مغرب غد إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.